بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم عملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 16 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا زلنا نتحدث في باب الإجارة. قلنا أن أركان الإجارة عاقدان، يعني مستأجر ومؤجر، وصيغة ومنفعة وأجرة. حدثنا عن العاقدين، قلنا بالغ عاقل جائز التصرف كل منهما يعني، والصيغة إما إيجاب قبول إما بالصريح أو بالكناية، ومنها التعاطي. قلنا كما يرفع الإنسان حافلة بدون عقد يدفع ويمشي على طول. وقلنا في الصيغة موافقة الإيجاب للقبول، وأن لا تتعلق بشرط، وأن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول. ثم ذكرنا الركن الثالث وهو المنفعة، وقلنا من شروطها أن تكون متقومة، يعني لها قيمة شرعا، وأن يكون في مقدور المؤجر تسليمها. والشرط الثالث أن يكون حصولا للمستأجر، والشرط الرابع أن لا يكون في المنفعة استيفاء عين قصدا، أما تبعا يجوز، كما قلنا يستأجر منزل فيه شجرة فيأخذ العين من الشجرة، يعني يقطف الثمار، ولم يستأجر الشجرة ليقطف الثمار، واستأجر البيت، وهذه تابعة مع أنه فيها استهلاك عين، يعني عم ينقص من الشجرة ثمر. وقلنا نحن الإجارة هي عقد على منفعة وليست على عين، صح؟ وقلنا مثل واحد استأجر سيارة فيها بنزين، هو ما استأجر البنزين، استأجر السيارة، فلما يحترق البنزين استهلك عينها، ولكن غير مقصودة بذاتها، هي تابعة للعين المستأجرة، فهذا يجوز لأنه هو استأجر المنفعة. الشرط الخامس من شروط المنفعة أن تكون معلومة للعاقدين عينا وصفة وقدرا. فقلنا هنا، وصلنا هنا في الدرس الماضي وبدأنا به، أنه من شروط المنفعة، يعني بيت تستأجر بيت أو تستأجر سيارة أو تستأجر عامل أو غير ذلك، الشرط الأول العلم بعين المنفعة. واحد عنده عدة منازل في عمارة، قال له أجرتك واحد من هذه المنازل، لا يصح لأنه لم يعين، هناك بيت ثلاث غرف، بيت خمس غرف، بيت في الدور الأول، بيت في الدور التاسع، يختلف، بيت متجه إلى الشمس، بيت متجه إلى الظل، يختلف باختلافه، فيجب أن يعين، يقول له أجرتك هذه الدار في الدور السادس رقم الشقة 5، زاد 4 غرف وحمامين ومطبخ، يجب يراها بعينه، أو أجرتك هذه السيارة، هذه السيارة تكون معلومة. إذن أولا الشرط الخامس من شروط المنفعة أن تكون معلومة للمتعاقدين عينا وصفة وقدرا، أول شيء علم العلم بعينها. ثانيا العلم بنوع المنفعة. قلنا إذا واحد استأجر أرض للزراعة، قلنا في الدرس الماضي أن الزراعة تختلف، يختلف تأثير المزروعات على الأرض، فبعض المزروعات تستهلك الأزوت الموجود في الأرض، بعضها تستهلك ملح كذا معين، فلا تصلح لزراعة موسم آخر مثلا لبعد 10 سنين، أو تسمد أو كذا. فإذا قال له استأجرت هذه الأرض منك على أن أزرع فيها ما شئت، فوافق صاحبها، فهو سمح له بأسوأ الاحتمالات يعني، فيجوز له أن يزرع ما شاء. أما إذا قال استأجرت الأرض لأزرع قمحا، فلا يجوز أن يزرع بطاطا مثلا، ولا يجوز أن يزرع موسم ثاني غير القمح إلا بإذن صاحب الأرض. هذا واحد. مثل كذلك واحد استأجر بيت للسكن، استأجر بيتا للسكن فحوله إلى مطبخ، صار يطبخ فيه خواريف، يطبخ فيه كذا، ويجيب حلات ويجيب عمال ويجيب كذا، هذا لا يصلح للسكن. هذا يعني المطبخ لا يكون مع الساكن، الساكنون لا يرضون أن يكون جارهم مطبخ، بالإضافة إلى أن المطبخ يسيء إلى البيت نفسه، استعمال المطبخ غير استعمال البيت للسكن. ولذلك قالوا العلم بنوع المنفعة. أنا الآن عندي مثلا عمارة فيها عدة بيوت، أجرته ليكون سكنا فافتتحه مكتبا تجاريا، مكتب تجاري يعني طول النهار ناس جايين ناس رايحين، فيدخل إلى العمارة أشكال وألوان من البشر، والبشر والسكان الذين ساكنين عندهم حريم عندهم بنات، فلا يناسبهم أن تكون العمارة يدخلها ناس ويخرج ناس ما يعرفون من هم، فهذا استأجرها للسكن لا يجوز أن يحولها مطبخ أو مصنع أو مستودع أو مكتب تجاري أو مكتب سياحي أو مؤسسة، لا يجوز. سكن سكن، تجارة تجارة، وهكذا. هذا العلم بنوع المنفعة وصف. وعليه قالوا أي نعم مثل ما قلنا الآن. طيب الآن في عندنا أيضا موضوع مهم جدا غير البيت. الآن أنا أستأجر شغالة عاملة منزلية، العاملة المنزلية أنا تعاقدت معها على أن تعمل عندي في البيت، تسألني البيت كم غرفة، أقول لها 4 غرف. عندكم أولاد؟ عندنا ولدين صغار مثلا، رضيت أن تشتغل عندنا ب1500 ريال في الشهر. بعض الناس وهي تشتغل عندهم في البيت يذهبون إلى حفلة في بيت أختها في بيت جارتها فتأخذ الشغالة معها، هذا لا يجوز. هي الآن أنت تعاقدت معها على أن تشتغل في هذا البيت، لا تشتغل في بيوت الناس الأخرى، هذا لا يجوز. أنت الآن عم تشغلها، إما أن تشتغل بالحياء فتكون أنت أكلت حراما أخذت تعبها، أو تكون ضغطت عليها ضغط إجباري. إن حتى لو رضيت، لا أنا عم بتكلم عمول، إن أردت أن تفعل تأخذها برضاها وتعطيها أجر زائد أيضا. إلا أنا إذا بدك أنت مختار، بدك تروحي بدك لا تروحي، وإذا رحتي أنا بكر ما بعطيك مثلا أجرة يوم زائد، إذا رضيت لا بس. وهذا مهم جدا، هذا يحصل كثيرا من الناس لا يتباهوا، النساء يتباهين كل واحدة صاحبة شغالتين معه رايحة، إنه أنا مالي أنا ما منيتكم على نفسكم، ما لكم مني علي، أنا صحيح جاي أحضر حفلة بس شغالاتي معي. وهذا لا يجوز شرعا، إنه هذه اشتغلت كذلك السائق كذلك الحارس كذلك العامل إلى آخره، مثل ما تعاقدت معه تعطيه تأخذ منه وتعطي حقه. ماذا مثل البيت لما أنت تستأجر للسكن ثم تجعله مصنعا، وكذلك العامل إذا استأجرته للخدمة عندك في البيت كذا. ثم أيضا يعني هناك عرف كمان، هذا الإنسان الذي يعمل إنسان يبقى إنسانا، يعني هو أصول العقد العمل بعض الدول تشترط على الذي يتعاقد مع عامل عاملة منزلية وكذا أنه تشتغل 10 ساعات في اليوم، فبعض الناس بيشغلوها أكثر بكثير، وهناك أعمال شاقة أحيانا غير مألوفة، فما هذا لا يجوز. يعني هو معروف عرفا أن الشغالة شو تشتغل؟ تنظف عادة، تنظيف معروف متعارف عليه، تنظيف عادي، وأحيانا تساعد في الطبخ، بعضهن يشترطن أن تكون هذه طباخة مثلا ممكن، فبعضهم يشغلونه ليل نهار، هو نايم أو هي نايمة يوقظونها من هذا، إنسان بده ينام ويأكل ويرتاح مثلك مثله، ممكن يكون مريض الإنسان يمرض، فعلى الإنسان أن يكون عنده رحمة بخلق الله وعباد الله حتى يأكل حلال ولا يظلم أحد، لأن الظلم عواقبه وخيمة أيها السادة، الظلم ظلمات يوم القيامة، يوم القيامة الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام والذين معه يقولون ربنا من الخوف، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، على الصراط، بدك تمشي على الصراط وجهنم تحتك ولا تصل إلى الجنة حتى تجتاز هذا الطريق الطويل المظلم، تحتاج إلى نور. أحد الأشياء التي تطفئ هذا النور هو الظلم. الظلم ظلمات، مو ظلمة واحدة، ظلمات يوم القيامة. فديروا بالكم يا أخوان ولا تأخذكم العاطفة، يعني مهما زوجتك حبيتها وحبتك يوم القيامة ستفر منها وستفر منك، مو والله عشان ترضي زوجتك تظلم عباد الله سبحانه وتعالى. أو بعض النساء بظلم السائق، بظلموه ليل نهار شغال، ليل نهار شغال، لا يجوز هذا. هذا مستأجر لخدمتكم. أول شيء لازم تحمدوا الله سبحانه وتعالى أن سخر لكم من خلقه من يخدمكم، وأن جعلكم يدا عليا معها مال تنفق، هذه أول شيء لازم تشكروا رب العالمين عليها. ثانيا ترحموا خلق الله. كمان هذا السائق إنسان تشغله 20 ساعة باليوم هو نايم، إذا ما في ضرورة لازم تخليه يرتاح، يعني تعطيه حقه مثل ما عم تأخذ منه لازم تعطيه. طيب، ومنه قال العلم بقدر المنفعة. الآن العلم بقدر المنفعة، هناك أشياء لا تقدر إلا بالزمن، مثل شغل الشغالات بالبيت أو الحارس لا يقدر به، يقدر بالزمن، فتشغله عندك أسبوع شهر سنة. وهناك أعمال لا تقدر إلا بالعمل. قال له خذ القماشة خيط فيها توب، ما لي علاقة بساويها بيوم بساويها بيومين بساويها بساعة، إن شاء الله بساويها بدقيقة، أنا بدي هاي القماشة تصير توب. مظبوط، هذا يقدر بإيش؟ بالعمل. فهناك أشياء شرعا تقدر بالزمن، وهناك أشياء شرعا تقدر بالعمل، وهناك أشياء تصلح لأن تقدر بالزمن أو تقدر بالعمل، ولكن يجب العقد على أحدهما. لا يجوز أن تستأجر شخص على عمل وزمن مع بعض، يعني تقول له خذ هذه القماشة استأجرتك على أن تخيطها لي ثوبا بساعتين، هذا لا يصح العقد، لأنه عمل مع زمن. إما أن تقول استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب بغض النظر عن الزمن، أو تقول له استأجرتك يومين خياط عندي، تعطيه ماشي تعطيه ماشتين تعطيه، اشتغل كل يوم 8 ساعات شغل عندك. أما اثنين مع بعض لا يصح. فلذلك بعض الأمور قالوا تقدر بالزمن مثلا، والأشياء التي تقدر بالزمن يجب أن تكون العين المؤجرة تصلح مدة الزمن. مثلا أنا استأجرت منك سيارة لمدة 200 سنة، لا يصح العقد هذا، لأنه ما في سيارة تعيش 200 سنة. سيارة يعني إذا كان حافظ عليها 30 سنة هلا بالزمان تبعنا. أما أرض ممكن تستأجر أرض 100 سنة 200 سنة، أرض ما تخرب لأنه عادة 200 سنة تبقى أرضا على الغالب، على الغالب إلا إذا صار زلزال وانشقت وانبلعت، يعني هذا نادر جدا. البيت عادة إذا جديد بيقول لك حسب المهندسين 50 سنة 30 40 60، فيستأجره هذه المدة، أكثر لا. هذا الأشياء اللي مرتبطة بالزمن الذي تؤجر بالزمن يجب أن يكون العقد موافقا لما تبقى العين المؤجرة فيه غالبا، فإذا استأجرها زمنا أكثر لا يصح ذلك. مثل حكايته إذا استأجرت سيارة سنتين وهي سيارة خالصة على الآخر خربانة، يعني يعني يعني يا دوب تمشي لشهر، أو استأجرت عامل بالعناية المركزة استأجرت مثلا، يعني قالوا أطباء هذا بعد 3 أيام بيموت، تستأجر شهر ما يصلح للإيجار هذا مثلا، يعني فالسيارة مثل السيارة خالصة خالصة. فهذا أهل العرف والخبرة هم الذين يقدرون الزمن في هذه القضية. ولذلك سيدنا شعيب سأله لسيدنا موسى على أن تأجرني 8 حجاج، لأن الرعي يقدر بالزمن ما يقدر بالعمل، لأن الخواريف لما تأكل ممكن ساعة تشبع، ممكن ساعتين، ممكن طول النهار يدوروا على برسيم لحتى يأكل، فلا يقدر بعمل معين. ممكن يمشي فيها 100 متر يجد برسيم، ممكن يمشي 5 كيلومتر ما يجد برسيم، صح؟ فهذا لا يقدر بعمل الرعي، فاستأجره على زمن 8 سنين 8 سنين يرعى له أغنامه، هذا اسمه ما يقدر بالزمن. وهناك ما قال العلماء يستثنى من زمن الإجارة. أنا استأجرتك موظف، الموظفين كلهم في العالم مستأجرين بالزمن، كل موظف فوت على الشركة أو المؤسسة أو كذا أو عند الدولة مستأجر كل يوم مثلا 8 ساعات، من الساعة مثلا 8 الصبح للساعة 4 العصر مثلا، هذا الزمن الذي أنت مستأجر تأخذ أجر مقابل العمل الذي تؤديه. أحيانا ما بيكون في عمل، أحيانا تكون جالس ما في شغل، أنت تطبع خطابات مثلا، جابوا لك خطاب طبعته، ما في خطاب تجلس تقرأ قرآن تشرب شاي، حر أنت لأنه ما لك معطل العمل. ماشي، إذا في شغل مضغوط شغل كله خطابات خطابات خطابات، يستثنى من هذا الزمن شرعا اللي أنت عم تأخذ أجرك عليه الصلوات المفروضة، أذان الظهر، أذان الظهر تترك الشغل، الله تعالى شرع لك تترك، بس مو بتضوع وقت مثل ما بيعملوا بعض الناس، قبل ما يقدم نص ساعة ببلش يروح على الحمام ويتوضا وبيصلي ساعة وبيرتاح بيذكر الله بعد الصلاة ساعة، ما هذا لا يجوز، لأنه هو لما يكون في بيته بيصلي 4 ركعات 5 دقائق بيقوم بالعمل يطيب له شو الذكر والجلوس إلى القبلة والدعاء، هذا كله لا يجوز. حتى النوافل لا يجوز أن تصلي النافلة إلا بإذن صاحب العمل، لأنه عم تأخذ أجر على الزمن اللي عم تجالس فيه أنت. أما إذا كنت مستأجر على عمل قال لك اطبع لي 5 خطابات خذ 100 ريال، ضوع وقت قد ما بدك، اطبع له المهم تطبع له 5 خطابات بيوم بيومين، ما له مستعجل الرجال مثلا، هذا غير. أما أنت عم تأخذ أجر على الزمن لا يجوز أن تضيع من الزمن شيئا. يستثنى منه الصلوات المفروضة 1، يستثنى منه في العقود الطويلة الأعياد الشرعية عيد الفطر وعيد الأضحى، تأخذ أجرك وتبطل بالشغل، عطلة عطلة من عند رب العالمين. ومنها يلحق بها الإجازات المعروفة عرفا، مثلا أنت الآن موظف في الحكومة، خميس وجمعة عطلة، تعطل خميس وجمعة بتأخذ أجر، تأخذ راتبة حلالك. ليش؟ لأنه هذا عرفا. في المؤسسات الخاصة الخميس ما في عطلة، بعطل بس يوم الجمعة، بعض البلدان بعطل سبت وأحد، بعض البلدان بعطل يوم الاثنين، فما تعارف عليه الناس أنه عطلة رسمية يعطل العامل عن العمل ويأخذ أجره حلالا. فإن عمل شو بسموه أوفر تايم، بيعطوه بقى أجر إضافي لأنه هو عم يشتغل الآن كأنه عقد جديد، هو الآن مو واجب عليه يشتغل، هذا مهم جدا، هذا يستثنى من زمن الإجارة. مثال ذلك، عندك شغالة بالبيت مستأجرة مثل العادة 2 سنين مثلا أو أكثر، فمعروف بالعرف مثلا بعض العوائل كل أسبوعين بيعطوا الشغالة إجازة يوم، بعض العوائل بيعطوها أسبوع، كل أسبوع يوم بيتفقوا. المهم هي شغالة الآن عم تأخذ كل أسبوعين مثلا تعطل يوما، ماشي، فأنتوا أهل البيت حبوا يسافروا إجازة إلى المدينة لمدة أسبوع مثلا، فقالوا للشغالة روحي على بيتك، نحن مسافرين على المدينة، بس نرجع نتصل فيك تجي مثلا، هذا الأسبوع يجب عليكم أن تعطوها أجرتها. إذا أنت اللي عطلت وهي ما عطلت، هاي مثل عطلة عيد الأضحى وعطلة آخر أسبوع، أنت اللي بطلت مو هي بطلت، هي بدها تشتغل، فأنت كأنك في عامل جالس في المكتب قلت له استريح ما في شغل الآن، ماشي، مو تبعتها على بيتها وبعدين تقسم لها أسبوع تقول لها أنت ما اشتغلتي أسبوع، فأنت مستأجرة شهر أو سنة، فلما تعطلها أنت لسبب التعطيل بدك تدفع الأجرة. هاي كمان نقطة مهمة جدا قد يغفل عنها بعض الإخوان، لأنه هاي حقوق العباد. ما هو راتب شهري، ما هو عم أقول أنا راتب شهري، فأنت لما تعطلها أسبوع أنت اللي عطلتها، بدها تأخذ أجرتها يوم ساعة يومين اللي هو، إنه أنت اللي عطلتها مو هي اللي عطلت عن العمل. العقد بين شعيب. نعم. سيدنا شعيب وبين سيدنا موسى. إيه؟ طبيعة العقد إن يريد أن ينكح كأحد ابنته. هذا يعني مو شرعنا أصلا. هذا مو شرعنا. قضية سيدنا شعيب وموسى قلنا الدرس الماضي شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. لا طريقة التعاقد هنا. إيه ما لنا علاقة فيها. هذا مقابل يعني إيه. مقابل. إيه. لا هذا غير. الآن في قلنا هناك أمور تقدر بالزمن كما قلنا وهناك أمور تقدر بالعمل. خيط لي هذا الثوب، اصنع لي هذا الباب، ادهن هذه الغرفة. استأجرتك على أن تدهن هذه الغرفة، هي دهان وهي فرشاية وهي رول وهي معجون، ادهنها وخذ 1000 ريال. ركب هذا الموتور وخذ 500 ريال. ركب لي التريا في البيت النجفة خذ 100 ريال. هذا إيجار على عمل، فإذا أنجز العمل استحق الأجر. هذا ما له علاقة بالزمن، هذا له علاقة بالعمل. اطبخ لي هذا الخروف خذ كذا مثلا إلى آخره. وهناك أشياء قلنا يصح فيها الزمن والعمل معا. مثلا قلنا مع بعض الاثنين لا يصح. مثلا استأجر سيارة، قال له استأجرتك على أن توصلني إلى مدينة كذا خلال 6 ساعات. هذا صار عمل وزمن مع بعض، لا يصح، لا يصح. إما أن يقول له استأجرتك على أن توصلني إلى مدينة كذا، أو بيقول له استأجرتك أنت والسيارة لمدة 6 ساعات، أنت وحظك وصلك نص الطريق ربع الطريق 6 ساعات شغله عندك سواق هو سيارته ماشي. أما اثنين مع بعض ما بصح. هاي نقطة مهمة. الركن الرابع الأجرة. الآن الأجرة اللي هي مقابل المنفعة. أنا استأجرت بيت بدي أعطي صاحب البيت أجرته أو سيارة، ممكن ما تكون مال، ممكن ما تكون يعني فلوس ريالات أو دراهم، ممكن تكون قل له مثلا وصلني بسيارتك من هنا إلى البحر بعطيك السجادة، السجادة أجرة مزبوط. ممكن قل له ادهن لي هذا البيت وخذ هذه الساعة، ممكن يعني ممكن تكون أعيان، ممكن تكون أشياء. فهذه الأجرة لها شروط شرعية، منها أن تكون طاهرة. فما بصير قل له مثلا أقول له عمر لي هذا الجدار وخذ هذا الكلب أجرتك، في عنده كلب صيد أو كلب حراسي ممتاز اللي خذ هذا الكلب أجرة، لا يصح لأن الكلب نجس والنجاسات ليس لها قيمة شرعا. منهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لأنه نجس، فلا يصح أن يكون كما لا يصح بيعه، لا يصح أن يكون أجرة النجاسات. ومنها كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال له ركب لي الموتور بعطيك هذا التمثال، عنده تمثال مثلا حصان من زجاج أو كريستال، اللي بعطيك هذا التمثال، هذا التمثال صنم ولا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه ولا يجوز وضعه في البيت أصلا. وأنا شفت كثير من الناس المتدينين أصحاب الدين اللي بيصلوا بالصف الأول في منهم، تدخل على بيته تلاقي بيته مليان تماثيل حصان وفيل وكذا وهذا لا يجوز قولا واحدا. يعني هذا مش التشدد في الدين، متفق عليه. اللي أباحه العلماء من الأصنام فقط ألعاب الأطفال، تماثيل اللي هي ألعاب الأطفال اللعبة، بشرط كمان أن تكون مهانة، لا أن توضع وتصمد على الأرفف وتصبح منظر، تكون مهانة يعني يلعب بها، تداس الأرجل الولد بزت على الأرض يحطها بأي مكان، هذا جائز. أما دبدوب حلو حطوه في غرفة النوم على الرف، هذا لا يجوز. هذا فهناك تماثيل لسه أوضح، يعني هذا الدبدوب لسه مبتدئ، في تماثيل واضحة كأنها حقيقة فبيتباهوا فيها. هذا كريستال 10,000 ريال، وهذا خشب الأبانوس، وهذا وهو لا يرضي الله ويطرد الملائكة من البيت، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فمشكلة هالشيء. فهذا أصلا لا يصح ثمنا، لا شراء ولا بيعا ولا أجرة. وكذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الفأرة تقع في السمن، وقد ذكرنا ذلك لأننا تكلمنا عن النجاسات، فتموت الفأرة تقع في السمن فتموت، فقال صلى الله عليه وسلم إن كان جامدا ألقى ما حولها وأكله، يعني يأخذ الفأر وما حولها من السمن لأنه تنجس بموت الفأرة فيلقيها ويأكل الباقي لأنه طاهر. قال وإن كان مائعا لم يقربه لأنه كله تنجس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، وهذا مال، فلولا أنه يحرم استعماله وأكله لما نهى، لما قال أريقوه كما في رواية فأريقوه. إذن لا يجوز أن تكون الأجرة نجسة، هي أول واحد، لازم يكون طاهرة. ثانيا أن يكون منتفعا بها. قال له بتوصلني بالسيارة من هنا إلى المدينة المنورة أديش بدك أجرة أديش تعطيني؟ قال بعطيك حبتين قمح مثلا، هذه لا قيمة لها. وبالمناسبة كلمة لا قيمة لها تستعمل بمعنيين متناقضين عند العرب. قيمة لا قيمة لها، إما أن تقول لا قيمة له يعني تافه جدا، أو لا قيمة له يعني غالي غالي غالي غالي لدرجة أنه لا أحد يستطيع أن يقومه، لا قيمة له. فتقول أنت أيها الزاهد في الدنيا تترك ما لا قيمة له من أجل ما لا قيمة له. شوف ما أحلاها العبارة، تترك ما لا قيمة له يعني شيء تافه لأجل الجنة التي لا قيمة لها، أي لا يستطيع أحد أن يقومها من الخلق لعظمتها، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن جنة الله ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة. فالدنيا لا قيمة لها يعني تافهة، والآخرة لا قيمة الجنة لا قيمة لها يعني غالية جدا. فهنا نتكلم نحن عن التوافه، فإذا كانت أجرة الشيء تافهة لا قيمة لها لا تصح، لازم يكون منتفع بها، أو ممكن يكون فيها ضرر. تعطيه شيء ضار، قال له بستأجر البيت بعطيك كل شهر نصف أوقية كوكايين والعياذ بالله مثلا، هذا ضار، هذا لا يصح لأنه غير منتفع به، بل هو ضار وحرام أيضا مثلا. ممكن ما في هيك عالم، كل شيء فيه، كل شيء بتخطر على بالك. وثالثا أن تكون الأجرة مقدورا على تسليمها. قال له ماذا تعطيني أجرة هذه السيارة لمدة أو الدراجة لمدة ساعة، أؤجرك الدراجة لمدة ساعة ماذا تعطيني؟ قال له شايف هذا العصفور اللي فوق الشجرة؟ قال له بعطيك هذا العصفور. لا يجوز لأنه لا يستطيع تسليمه، غير قادر. أو قال له شايف السمكة اللي بالبحر؟ قال له ركبني على الحصان اللي جنب الشاطئ، ركبني دورة 100 متر روحة 100 متر رجع بعطيك السمكة اللي بالماء. ما بصح. ليش؟ لأنه لا يستطيع تسليمها، يجب أن يكون قادرا على التسليم. طبعا أنت قيس عليها، ممكن تكون أجرة المكان مثلا أعيان ثانية، ممكن تكون بيت، ممكن تكون مال، ممكن تكون كذا. فإذا كان لا يستطيع تسليمه، واحد عنده مال في البنك ومسكر حسابه، محجور عليه أو مسكر أو لأمر ما، لا يستطيع التسليم وما بينفع مثلا. وأن يكون للعاقد ولاية على الدفع بملك أو وكالة، فإن كانت الأجرة لا ولاية للعاقد عليها بما ذكر لم تصح الإجارة، لأنه بدك تدفع شيء ملكا أو موكل فيه. وأن تكون معلومة للعاقدين، مثلا استأجرت عامل أو شغالة، قال لي شو بتعطيني أجرة؟ قلت له بعطيك أجرة ما تأكله وما تشربه، شغلك بأكلك وشربك، لا يصح لأنها مجهولة. ممكن يكون الرجال بيأكل بالوجبة 5 دجاجات على الوجبة، ممكن بيأكل، ممكن كل ساعتين بيأكل وجبة، وممكن يكون الرجال ما بيأكل غير تمرة بيشبع، فهذا مجهول قديش بيشرب، كم قارورة ماء بيشرب باليوم، وكم خروفا يأكل، وكم كيلو رز، وكم خبزة، كله مجهول هذا، وبالتالي لا يصح ولا يجوز. ليش؟ لأنه مجهول فيجب أن تكون الأجرة معلومة للمتعاقدين. ومن الجهالة في الأجرة قالوا أن تجعل أو أن تجعل جزءا من المأجور يحصل بعمل الأجير. مثلا استأجره ليطحن كمية من القمح، قال له اطحن هذا القمح وخذ جزءا منه مثلا معينا، خذ مثلا 20% منه، ربعه نصفه أجرة لك مجهولة، لأنه ما بعرف أنا لما أطحنه كم يطلع، ممكن يطلع 5 كيلو، ممكن يطلع 4 كيلو، فصارت الأجرة مجهولة، نصفها مجهول. أما يقول له اطحن لي هذا القمح وخذ هذا الكيلو من القمح أجرة لك، يجوز، لأنه صار محدد غير مجهول. يعني الشرع هنا، يعني مذهب الإمام الشافعي بالذات في هذه القضايا ينهي كل خلاف قد يحصل بين اثنين، يأخذ بالاحتياط دائما. فكل شيء اسمه نسبة عند الإمام الشافعي نسبة مجهولة لا يقبل به، بعض المذاهب يقبل، فتشتغل عنده وتأخذ من الربح مثلا نسبة، عند الشافعي ما في، لازم تحدد، إلا إذا كانت شركة مضاربة، سيأتي معنا إن شاء الله بعدين. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه الدارقطني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان. شو الحديث يقول؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. القفيز مكيال مثل اللتر، مثل الصاع والمد، اسمه قفيز. نهى عن قفيز الطحان، وفسر فسره الشراح الحديث بأن تجعل أجرة الطحين أو الطحن، أجرة الطحن، قفيزا مطحونا مما استؤجر لطحنه. قال له اطحن هذا الطحين وخذ جزءا منه نسبة الثلث خمس، هذا اللي قلناه قبل قليل. طبعا مثله كثير أشياء، استأجر عامل يحصد لك البستان، لأنه هو كمان بنفس الوقت غير أنه هي مجهولة فيها نسبة، هو الآن عم يشتغل عند نفسه، هو الآن عم يطحن الطحين جزء منه لك وجزء منه له، فهو عم يشتغل عند نفسه، صار ما عم يشتغل عندك يأخذ أجرة. أما إذا طحن لك كل الطحين لك وعطيته قمح براني لك، هذا أجرته. أما لما يطحن وثلث الطحين له، فهو ثلث الجهد اشتغله لنفسه مو لك كله، هذا أيضا يعني. أقسام الإجارة، الإجارة تنقسم إلى قسمين، إجارة عين وإجارة ذمة. إجارة عين تروح على مكتب السيارات تقول له عندك سيارات للإيجار، بيقول لك فيها دول 3 سيارات اللي واقفين برا، تقول له هي الكورولا اللي واقفة برا كم، بيقول لك هي بالشهر كذا أو باليوم كذا، بتقول له طيب أجرني إياها لمدة أسبوع، هي اسمها إجارة عين. يعني استأجرت سيارة مرئية بعينك أو استأجرت دارا. في طريقة ثانية اسمها إجارة ذمة، أنت الآن بدك تسافر على اليابان وبدك سيارة، لما تصل على اليابان على المطار تريد أن تستأجر سيارة، تستأجرها من هنا، تتصل بشركة من سيارات شركات تأجير السيارات العالمية، بتقول لهم أنا أريد سيارة كورولا مثلا، استأجروني إياها باليابان بتاريخ كذا، بوصل أنا بدي سيارة تم معي لمدة أسبوع، هي اسمها إجارة ذمة. أنت ما بتعرف شو هي السيارة الكورولا اللي بدهم يعطوكها، بينما الآن اللي استأجرتها من المكتب شفتها بعينك رأيتها، فهي سيارة بيضاء موديل 90 موديل 2000 موديل كذا، شفتها بعينك. هديك ما بتعرف، أنت تستأجر شيء بالذمة، ومثله تكت الطيارة اللي أنت بتشتري، أنت الآن تستأجر شركة الطيران بالذمة على أن توصلك إلى الفلبين مثلا أو إلى أمريكا أو إلى مصر، تستأجر تقول له أنا بدي تكت بدي أروح على مصر وأرجع، مظبوط؟ أنت ما بتعرف بشو بدي يركبك، هو بدي يركبك طيارة وبوينك 500 وكذا 700 وما بعرف كم أو إيرباص أو ما لك علاقة، وسيلة نقل جوية تستأجرها بالذمة، طيارة بوصلك برجعك، هي اسمها إيجار الذمة. شرط إيجار الذمة الأساسي إنك تدفع كاش في أول العقد لأنه سلم هو. بس بدل سلم البيع، نحن حكينا على السلم، بدل سلم البيع سلم المنافع اسمه هذا. وكما أن السلم لا يصح إلا أن تدفع نقدا مقدما في البيع، لما قلنا اشترينا بضاعة ما تذكرتوا، كذلك في سلم المنافع وهو إجارة الذمة لا يصح عقدها حتى تدفع نقدا كاملا من أول العقد. فبتدفع للشركة هنا أو شركة الطيران أو الباخرة أو القطار، تدفع أجرة المركوب كاملا وبعدين بتروح بركبك ووصلك مثل ما اتفقتوا، هذا اسمه إجارة ذمة. أما إجارة العين تستأجر شيء معين، كذلك ممكن تستأجر أنت بالذمة، تستأجر حدا يسكنك بالأوتيل، قل له بدي غرفة أو مثلا سويت أو كذا بفندق كذا ببلد كذا، هاي إجارة ذمة، تدفع كاش بتروح بتلاقي الغرفة محجوزة باسمه، هذا اسمه إجارة ذمة. فعندي إذا الإجارة نوعان، إجارة عين وإجارة ذمة. القسم الأول إجارة العين متعلقة بالعين، يعني هذه السيارة، هذا البيت، هذا كذا، هذا الحصان. والذمة كما قلنا مثلا. شروط إجارة العين، أولا إجارة العين يعني السيارة اللي شايفة بعينك أو البيت اللي ذهبت تستأجره، أن تكون العين المؤجرة معينة. أما راح على مكتب تأجير السيارات، في عنده 4 سيارات واقفين برا، قال له أجرني، قال له أجرتك واحدة من السيارات 4، لا يصح لأنها موجودة أمامه، لازم أعين، يقول له أعطيني هاي، أي أول واحدة من هون، أول لونها رمادي، أول لونها بيضاء، أول موديلة كذا، أول فيها مكيف، بعينها، لازم مدام إجارة عين لازم تعين، هذا واحد. الشرط الثاني أن تكون العين مؤجرة حاضرة ومشاهدة لدى المتعاقدين، إلا إذا أصلا أنا شايفها مبارح رحت على مكتب الإيجار، عندك سيارات الإيجار؟ قال لي ما عندي غير السيارة هي باقية. قلت له طيب إن شاء الله بركي بكرة بستأجرها، جيت غدا بالتليفون ماني شايف شيء، لا زالت السيارة موجودة اللي شفتها أمس؟ قال لي لا زالت. قل له بتأجرني إياها؟ اللي بأجرها. قل له قبلته، بعطيك كذا. هون لا يجب علي أن أدفع كاش أنا لأنها إيجار عين، ببعث واحد من أصحابي بيجيبه وبيجي مثلا، لأنها لم تتغير من أمس إلى اليوم، على الغالب لا تتغير السيارة، تتغير البندورة بتخرب، أما السيارة ما تخرب. إذن إلا إذا كان المتعاقدان قد رأياها أو اتفقا عليها وشاهدا وكذا. الثالث، بس في نقطة مهمة جدا الآن عم يخربوا فيها الناس، عم يغلطوا فيها، إيجار العين في خطأ عم يرتكبون الناس، يجب ألا تؤجل استيفاء المنفعة عن العقد. يعني أنا الآن استأجرت منك السيارة، لازم فورا سلمني المفتاح، مو تقول لي أجرتك لها بس بعطيك إياها بعد أسبوع. قول السيارة ما عم يصير فيها خطأ. وين عم يصير خطأ؟ بالبيوت، بالبيوت، لأنه بيكون البيت مستأجر، فبيروح هو بيدور على بيت يبحث، فيقولون له في بيت، يذهب إلى صاحب البيت بيقول له بتأجرني البيت، بيقول له في ناس ساكنين، بأجرك يا ابتداء من واحد محرم عام كذا، بيقول له طيب. فبيستأجر ويبدأ العقد، عمل عقد بينه وبينه، بس قال له بعدين سلمك يا، ما بصير هذا كلام، لازم يعمل العقد يعني على طول يسلم المفتاح يكون جاهز. فبهيك حالة شو بيعمل الواحد؟ بيجهز أموره، بيوعده، بيعطيه عربون، بيعطيه كذا عشان يضمن البيت، لأنه ممكن ما يضمنه. وعندما يحين الوقت بالكلام بيقول له كم أجرتني؟ بيقول له 20,000، بيقول له قبلته، وهي كلمتين والأوراق أصلا جاهزة، فنخرج من الخطأ اللي ارتكبناه. ماشي؟ إلا قالوا، إلا إذا كان المستأجر هو الذي يريد تجديد العقد. فأنا مستأجر قبل أن ينتهي عقدي بشهرين عملت عقد جديد، لأنه أصلا هو تم التتميم للأول، فهذا يصح. هي خلصنا من شروط إيجار العين. شروط إيجارة الذمة، مثل ما قلنا القطارات والبواخر والطائرات والسيارات اللي تستأجرها والأوتيلات فنادق كلها اسمها إيجار تسمي. الشرط الأول بيان جنس العين. قال له أجرني السيارة، قال له أجرتك، ما بصح، لأن بروح على اليابان هو متوقع يركب سيارة أمريكية بيقوم بيعطي سيارة صغيرة ما بعرف شو مثلا، أو متوقع سيارة مكيفة تسع عشر أشخاص يعطي سيارة تسع أربع أشخاص بدون تكييف، ما بصح، لازم عين. قل له أجرني سيارة موديل كذا ماركة كذا تسعة كذا فيها مكيف، بدفع له كاش، إيه بصح هذا. بيان جنس العين أو وسيلة. قل له استأجرتك أيتها الشركة على أن توصليني إلى مصر. قال له إيه قبلنا. هو متوقع ياخذوه بالطيارة، قاموا سحبوه على الميناء قال له اركب بواخر. قال ما بركب بواخر أنا. قال له أنا بدوخ بالبحر. قال له نحن متفقين نوصلك بس ما اتفقنا كيف. قال له الباخرة ب 200 ريال أما الطيارة ب 2000 ريال، بصير خلاف فلازم أحدد. قال له أنت بتوصلني بالطيارة ولا بالسيارة ولا على الحمار ولا بالباخرة، في فرق كبير فلازم يحدد. اذا ايجار الذمه فندق اربع نجوم ولا خمسه، سويت ولا غرفه، كم شخص بيتسع الى اخره، في معه فطور ولا ما في معه فطور، تختلف صح ولا لا. حكم الاجاره قال الان خلصنا من معي هلا حكم الاجاره. عقد ايجار تم بيني وبينك، حكم شرعي، ماذا يترتب عليه إذا صح العقد بالشروط اللي تكلمنا عنها؟ ثبت ملك المنفعة للمستأجر. أنا الآن استأجرت البيت، مجرد ما ثبت العقد ثبت لي أن أتملك المنفعة، مو عين البيت، مو البيت أو السيارة، أتملك المنفعة فأقود السيارة أو أسكن في البيت. ثانيا يجوز لي أن أتصرف فيها، جيب عفشي تحطه في البيت، الأثاث أحضر الأثاث وأضعه في المنزل، جيب زملائي بدهم تفضلوا زوروني، نام بالبيت، بفتح الشبابيك، بغسل، بعمل اللي بدي اياه، سيارة بركبها بروح وين ما بدي، إلى أي مكان، لأنه ثبت لي بالعقد المنفعة، تملك المنفعة. وثبت بالمقابل لصاحب العين ملك الأجرة، فصارت حلال له. فكمان هو المال اللي أخذه يتصرف به، يشتري به طعاما لأولاده، يشتري به ملابس، بخزنه عنده، هو حر، صار ملكه مقابل المنفعة اللي أعطاني إياها. فالمال اللي أخذه هو صار حلال، والمنفعة بالنسبة إلي صارت حلال. في نقطة مهمة قال إذا هلكت العين المستأجرة، هلكت العين. واحد استأجر سيارة حاططها في مكان آمن، نزلت صاعقة من السماء حركت السيارة، واجب على صاحب يا أما يفسخ العقد يا أما يعطي سيارة غيرها، لأنه أنا مستأجر منك منفعة، هلكت المنفعة. واحد استأجر بيت صار زلزال وقع البيت، صاحب البيت بده يعوض المستأجر على المدة الباقية، انه انا مستأجر منك منفعة، المنفعة فقدت، وين المنفعة؟ ما في بيت صار، ماشي صار. الا الموت رح يجي يستمعنا، رح يجي الموت ولا رح يجي جاي الله يحفظك، بس لسه ما في وقت هلا، الدرس القادم ان شاء الله اذا مات المستاجر او مات المؤجر او شو بيترتب عليها، ترتب عليها امور. الان بس انا بدي اخلص المساله اللي هي اذا هلكت العين المستاجره، اذا هلكت بعد استيفاء جزء من المنفعه، جزء يعني مثل شهرين مثلا من سنه او نصف الطريق اللي انا رايح فيه، فينظر إذا كان هذا الجزء منتفعا به عادة استقر للمؤجر ملك ما يقابله من الأجرة. يعني أنا استأجرت البيت سنة، بعد ست شهور تهدم البيت لازم ادفع 6 شهور اجر لصاحب البيت او انحرق. اذا انحرق بسوء استعمال صاحب المستاجر لا يضمن صاحب البيت. اما اذا بما يتعامل به عادة عم يطبخ عادي مثل العادة على حظه هب الزيت عمل حريات لا يضمن المستاجر لانه لم يفرط. اما عطى اولاده يلعبوا بالكهرباء لعبوا الاولاد بالكهرباء انحرق البيت يضمن المستاجر لانه فرط. وهي ستاتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم اللي يسموها يد امانه. يد المستاجر يد امانه يعني لا يضمن الا بالتفريط. طيب في عنا سؤالين من الدرس الماضي. السؤال الاولاني واحد شخص يشتغل في محل تجاري جالس على الصندوق بياخذ من الناس بحط فحب يشتري هو من المحل شغله لبيته. فهو متخيل حاله انه هو صار المشتري هو البياع عم يبيع نفسه يعني بيجوز لانه انت وكيل انت وكيل صاحب المحل يجوز لك ان تشتري وتضع المال في الصندوق وتاخذ السلعه مثل اي زبون ثاني بشرط ان تبيع نفسك كما تبيع الغريب. مو الغريب تبيعه ب5 ولك تاخذها ب3 الا باذن صاحب المحل. مزبوط. اما اذا عم تشتري مثل ما عم يشتري اي انسان ثاني يجوز. السؤال الثاني شخص يسال في قول ابي بن كعب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كم اجعل لك يا رسول الله من صلاتي؟ قال له ثلثين ربع كذا كذا. بالاخير قال له اذا اجعل صلاتي كلها عليك. قال له اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فيسأل شو يعني اجعل صلاتي كلها عليك؟ يعني سبح وصلي على النبي ولا بس يصلي على النبي؟ هذا الكلام يا اخوان لإنسان خاص جدا. هذا الكلام لشخص أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غلب حبه عليه فلم يعد يفكر بنفسه. بده يقول ربي اغفر لي فينسى يقول اللهم صل على سيدنا محمد. يقول يا رب تبعث لي سيارة يقول اللهم صل على سيدنا محمد. يقول يا رب تصلح لي أولادي يقول اللهم صل على سيدنا محمد. نسي حاله من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. نسي حاله أجعل صلاتي كلها عليك يعني كل دعاء صار للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص أن هذا حال تلبس به ما بيتكلفه الإنسان لا يستطيع أن يتكلفه. فإذا وصل إلى هذه المرحلة وآثر رسول الله على نفسه الله سبحانه وتعالى بكافئه ويكفيه همه ويغفر ذنبه. مثل الرواية الثانية من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ذاك شخص شغل بالله نسي طلبات نفسه. مو معناته أن المؤمن لا يطلب. المؤمن عبد يطلب يطلب ويسبح ويذكر ويصلي عنه كله. بس هذا حالة خاصة هو نسيان نفسه من شغفه واستهتاره. استهتار يعني مولع. مستهتر باللغة العربية مستهتر يعني مولع. سبق المفردون قال صلى الله عليه وسلم. قالوا وما المفردون؟ قال المستهترون بذكر الله يعني مولع به مشغول شغف عنده شغف كبير بالذكر. ينسى نفسه ينسى طلبات نفسه على طول يتلو القرآن ويذكر الله. فالله تعالى يعطيه أفضل مما لو سأله. فهي حالة خاصة لناس يعني هذا. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك. وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.